يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان نقد الحاكم بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية في جزئها الثاني. باسمكم أعزائي المشاهدين أسعد باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمادي من دولة الإمارات العربية المتحدة. باسمكم أرحب بصاحب الفضيلة. مرحبا، حياك الله أستاذ فيصل. الله يحفظكم. شيخنا الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله سيكون بعنوان نقد الحاكم، ونريد أن نقارن بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية. ولا شك أن هذا الموضوع شيخ الكريم قد برز في الآونة الأخيرة نتيجة للثورات التي قامت في دول كثيرة، وأصبح عند الناس عندهم غبش أو غلط في هذا المفهوم، فأصبح التشهير به والتسفيه برأيه من النصيحة لله ورسوله. ولا شك أن هذه الأمور من المخالفة لنصوص الشريعة. فلو أردنا شيخا أن نبين منظر الشريعة أو نظرة الشريعة لنقد الحاكم، هل جعلت له قداسة بحيث لا يؤمر ولا ينهى ولا يذكر ولا ينصح، أم أتت بالتطاول عليه وتسفيه رأيه وهذا من النصيحة؟ لو شيخنا الكريم بينت لنا نظرة الشريعة لهذا الموضوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالواقع من أعظم أو من أكبر المشكلات في العالم الإسلامي اختلاط كثير من المفاهيم الصحيحة بالمفاهيم الفاسدة بسبب الاتصال أو التواصل الإعلامي بالعالم والشرقي أو الغربي. صارت المعلومات أو المعلومة تنتقل من الشرق إلى الغرب، من الغرب إلى الشرق، ومن دون تمحيص ومن دون يعني معرفة لمقدار أو مكانة هذه المعلومات ومدى موافقتها للشريعة أو عدم موافقتها للشريعة. صار عندنا خلط في كثير من المفاهيم، وهذا الخلط للأسف يعني يحدث مشكلات كبيرة جدا، ليست مشكلات فكرية وحسب، بل مشكلات أيضا أمنية ومشكلات اجتماعية، وهذا هو الذي تعيشه الشعوب أو واقع الشعوب الإسلامية والعربية والخليجية. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس سنون خداعات، قال يأتي على الناس سنون خداعات، بمعنى أنه يكون فيها خداع، قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فواقع السنون الخداعات أخبر عليه النبي، أخبر عليه الصلاة والسلام بطبيعة هذا الخداع، أن الأمين رجل الأمين والرجل الصادق يوصف بضد ذلك، يوصف بأنه خائن ويوصف بأنه كاذب، وفي المقابل الرجل الخائن والرجل الكاذب يوصف بأنه مؤتمن ويوصف بأنه من أهل الصدق. وإذا حصل مثل هذا في المجتمع، ما الذي يمكن أن يحصل؟ ما الذي يترتب عليه حينما يقوم في الناس رجل هو خائن هو كذوب لكن يتكلم في المجتمع والناس ترى أنه صادق وأنه مؤتمن؟ هذا الكذوب وهذا الخائن من طبيعه أنه لا يدل الناس على الصدق ولا يأمر الناس بما تدل عليه الشريعة، حين ذاك تقلب موازين الحق إلى المفاهيم الحق تقلب إلى مفاهيم فاسدة، فيترتب على ذلك مشاكل كثيرة جدا. ومما يدل على الخطر الذي قد يترتب على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل من بني إسرائيل أنه قتل 99 نفس ثم أراد أن يتوب، فدلوه الناس دلوه على عابد، دلوه على عابد. طبعا العابد في بني إسرائيل معروف بالديانة والرهبنة لكنه جاهل في أحكام الشريعة، فلما جاء إليه وقال قتلت 99 نفس أريد أن أتوب. فقال ذاك الراهب، قال استعظم هذا الراهب لجهله، استعظم على مثل هذا أن يقبل الله عز وجل توبته، لم يعرف سعة رحمة رب العالمين. قال قتلت 99 نفس وجاي التوب، إيش هذا النفس الإجرامية؟ قال ليست لك توبة، قال ليست لك توبة. شوف الآن إيش اللي حصل لما قتل لما قال له هذا الرجل ليست لك توبة، كمل به المياه من جهله، كمل به المياه من جهل هذا المفتي أنه كان سببا في قتل نفسه هو. يعني أقل شيء أنك تخاف من رجل قتل 99 نفس، ما تخاف أن يقتلك أيضا، تقول مثل هذا والرجل مقبل وعنده حرارة التوبة. كمل به المئة، ثم حرارة التوبة ما تزال في نفسه وفي فؤاده، قال دلوني على رجل أريد أن أتوب. فدلوه على عالم بني إسرائيل، فقال إني قتلت 100 نفس أريد أن أتوب. فقال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ الله عز وجل يقبل التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاخرج من هذه الأرض إلى الأرض الفلانية. الحاصل أن الناس لما أرادوا أن يدلوا هذا الرجل على التوبة على طريق الإصلاح، حصل عندهم خلط بين الرجل العالم وبين الرجل الجاهل. فهذا الخلط الذي حصل عند الناس بين الحق وبين الباطل وبين المفاهيم الصحيحة والمفاهيم الفاسدة كان سببا لماذا؟ كان سببا لسفك الدم. وقد قال الله عز وجل أن من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض، قال فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك في الأوقات والأزمنة التي يحصل فيها خلط بين الحق والباطل يكثر فيها سفك الدماء. ولذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أخبر أن العلم في آخر الزمان يرفع العلم ويثبت الجهل ويكثر الهرج. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. وقال في آخر الزمان يرفع العلم ويثبت الجهل ويكثر الهرج. فالهرج الذي هو، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل وسفك الدماء. فالهرج وقتل الأنفس وسفك الدماء مقترن بماذا؟ برفع العلم الشرعي واختلاط المفاهيم الفاسدة بالمفاهيم الشرعية الصحيحة. بالنسبة لنقد الحاكم، هذا نقد الحاكم، هذا المصطلح وهذا المعنى من المعاني التي حصل فيها خلط كبير جدا. من مظاهر هذا الخلط الذي حصل في هذا المعنى هو أن كثير من الناس قديما ولا يزال لا تزال آثار إلى اليوم، أنهم إذا رأوا الخطيب المفوه عندهم هو الذي يقوم على المنبر ويتكلم في السياسة وينتقد الأمير الفلاني والشيخ الفلاني، هذا هو الخطيب المفوه المصطع عندهم. هذا من الخلط العظيم جدا، هذا من الخلط العظيم جدا. وعندهم أيضا من الخلط أيضا أن الإنسان الشخص الذي ينكر مثل هذا يقول أن هذا ليس من الصواب، أيضا هذا من علماء السلطان المداهنين للسلطان، وأنه يطلب ويرجو أجرا دنيويا، فسمى هيئة كبار العلماء بهيئة كبار العملاء، ويسمى علماء الذين يفتون في النوازل وما أشبه ذلك أنهم علماء السلطان. وهذا قديم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الناس يقول أن الإمام أحمد أفتى أو أن الإمام أحمد كان يداهن السلطان، فهذه تهمة قديمة يتهم بها علماء الأمة لكي يصدوا الناس عامة الناس عن العلماء وعن الحق الصحيح. والحاصل أن نقد الحاكم ليست له قداسة لذاته، ما نعتقد أن الحاكم إله يعبد من دون الله عز وجل، هو بشر يعتريه الخطأ يعتريه الصواب، لكن الحاكم ليس كأحد الناس. لذلك يقول الطبطوشي رحمه الله تعالى من فقهاء المالكية، توفي 550 للهجرة تقريبا، يقول هموم الحكام كبار وهموم أحد الناس صغار. ويقول والإنسان يعذر نفسه في صغير الأمور ولا يعذر حاكمه في كبير الأمور. فالحكام بشر، ولكن عندنا في الشريعة الإسلامية ليس كما في مذاهب الإلحادية المعاصرة. مذاهب الإلحادية المعاصرة تقول الناس سواسية، ونحن نقول نعم الأصل في الناس سواسية، لكن الناس يكتسبون إجلالا وشرفا بحسب الوظائف التي يقومون بها. فمثلا الابن الوالد والوالدة لهما شرف عند الابن أكثر من الآخرين، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء الرجل قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال من؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال من؟ قال ثم أمك. قال من؟ قال ثم أبوك. الآن هل الوالد والوالدة متساويين؟ في أصل البشرية متساويين، لكن لأن الوالدة لها فضل عظيم جدا على الولد، حملته ثم أنجبته ثم قامت برضاعته، لها ثلاثة أرباع البر، والأب له ربع البر لأنه شاركها في التربية. فلا نقول أن الوالد والوالدة في منزلة واحدة من الشرف والمكانة، لا، هذا ما يستوي عند الله عز وجل. لا، الوالدة لها شرف أعظم من الوالد، والوالد والوالدة لهما على الابن شرف أعظم من غير الناس. كلما في الشريعة الإسلامية كلما عظمت وظائف الإنسان وعظمت أعماله وجلت أعماله كلما اكتسب جلالة وقدرا غير الآخرين. العالم هل تستوي منزلة العالم منزلة الجاهل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا شرفه. لا يعامل العالم كما يعامل أحد الناس، هذا من الخطأ. والذي دخل علينا من المذاهب الفكرية الغربية، مذاهب حرية الإنسان، مبادئ حرية الإنسان التي تقرر، مبادئ حرية الإنسان التي قررت في ميثاق الأمم المتحدة بأن الناس سواسية. صحيح الناس سواسية في أصل البشرية، ولكن الناس تتفاوت منزلتهم، ولذلك يعطون في النظم الغربية يعطى العالم والخبير والمفوه يعني الفطح في الأمور الخبير يعطى صوت واحد في التصويت، ويعطى الجاهل صوت واحد بدون تمييز. من دون تمييز، لا نقول بأن التمييز هذا من غير وجه حق، لا، نقول هو تمييز بحق. فالحاكم أنيطت به كثير من كثير من المسؤوليات التي يترتب عليها صلاح الدين والدنيا. لكن يعتريه، لا شك أن يعتريه خطأ، يعتريه الصواب. ما هي الطريقة الإسلامية في تصحيح الخطأ وتصحيح الصواب؟ جميل. طبعا النظم الغربية أو الأفكار الغربية أن الطريقة الصحيحة أن الحاكم بشر مثله مثل أحد البشر، وليس لطريقة إنكار المنكر أو تصحيح الخطأ ليس له معيار أخلاقي، ليس له معيار ديني، بمعنى أن بإمكانك أن تسكت عن نقد الحاكم وبإمكانك أنك تنتقد. ليس له معيار ديني، ولذلك يحق لكل أحد أن ينتقد الحاكم. لا، في الشريعة الإسلامية يختلف الأمر. الشريعة الإسلامية نقد الحاكم مو بحق بشري، ليس هو حق بشري وحسب، وإنما هو واجب ديني. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب النصيحة لكل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا وجدت أو رأيت منك خطأ يجب علي أن أبين لك هذا الخطأ وأن أنصح لك، ولا يجوز لي أن أسكت. إذا وجدت مصلحة شرعية مادية مثلا، والله إذا سكت مثلا عن أستاذ فيصل ممكن أن أحصل، لا، ما يجوز لي أن أسكت، بل يجب علي أن أبادرك بالنصيحة والإصلاح، لأن في الشريعة الإسلامية النصيحة لها مكانة كبيرة جدا، والنقد له مكان عظيم جدا. لماذا؟ لأن النقد الذي يترتب على النقد ما هو؟ تصحيح الأوضاع السيئة. أنا وجدت في بيتك وضع سيء، نصحح الوضع السيء، تكميل الناقص، تحسين الموجود الزائد. فالنقد له آثار كبيرة جدا طيبة، لكن لابد أن يضبط. صحيح. لكن لابد أن يضبط، والذي يضبط لنا نقد الحاكم. جميل. في الشريعة الإسلامية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، حتى لا نتوه يعني في كثير من الإشكاليات، لكن يضبط لنا هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قال عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، ثم أكدها قال: في اليسر والعسر والمنشط والمكره. قال: وأثرة علينا، أثرة علينا. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، هذا كله تقريب للسمع والطاعة. جميل. وأن لا ننازع الأمر أهله. قال، شوف بعد أن أكد على السمع والطاعة، قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالنقد للحكام، نقد للحاكم، للمسؤول، للأمير، لابد أن يكون مقترن بهذين الأمرين الاثنين: السمع والطاعة، وعدم المنازعة، وأيضا بماذا؟ وأن نقول بالحق، وأن نقول بالحق. فأن تقول الحق من دون مغالبة ومنازعة. شوف، ترى ما في أحد، لا أمير ولا مسؤول ولا أي إنسان، يعني يزعل أو تأتي غضاضة أن يجد من يكمل له ماذا؟ النقص الموجود عنده. كل أحد يفرح. إذا شيخ الكريم أفهم من كلامك، لأن البرنامج قد أزعل انتهاء، أن نصيح الحاكم تكون سرا ولا تكون جهرا، لأن بالجهر لا يمكن أن يستجيب. مغالبة تكون. جميل. ما راح تكون مغالبة، لأن عندنا النصيحة لابد أن تكون في ضابط السمع والطاعة وعدم المغالبة. ما تكون مغالبة وسمع الطاعة، ما يجتمعان. جميل. إذا تكون سرا ولذلك أختم بهذا الآن. أختم وأنهي الموضوع بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرفنا أن النصيحة تكون في وجود السمع والطاعة وعدم المغالبة وقيام بالحق. جميل. ولذلك كان كثير من السلف رحمهم الله تعالى ينصحون الحكام لكن ما يغالبونهم ولا ينازعونهم، ويدل على هذا الحديث المشهور اللي هو حديث رياض بن غنم رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لي ذي سلطان قال: فلا يأتي علانية، موجود قدام الناس يروح يخطب الناس يقول: ترى الأمير الفلاني فعل، لا، قال: فلا يأتي علانية، قال: ولكن ليأخذ بيده وليكلمه إن قبل وإلا أدى الذي عليه. هذا المنهج الإسلامي الصحيح في نقد الحاكم، وله ترى آثار كثيرة جدا. نعم. أفضل من المنازعة. المنازعة الناس ما تستفيد منها شيء سوى الفوضى وسوى ولا يوجد ترى لا حديث صحيح في ولا صحيح الإسناد أو صحيح المعنى في الدلالة على أن الحاكم ينقد علانية وأنه ينازع، وأكثر ما فيها أحاديث إما ضعيفة أو أنها يستدل بها على غير وجهها. نعم. وأما حديث عياض بن غنم هذا فحديث صحيح صريح في نصيحة الحاكم، وهو الحديث هذا وإن كان قد تكلم في بعضهم، لكن للأسف كثير من الناس يتكلم في هذا الحديث لكي يحقق مآرب حزبية لنفسه هو، إلا فهيمة الحديث يعني أكثرهم على مثل هذا الحديث قبول هذا الإسناد. وتتبعتنا هذا الإسناد تقريبا في أكثر من 100 صفحة شيء، فالحديث هذا مقبول عند أهل الحديث وأكثرهم على قبوله، ما أحد رد هذا الحديث إلا بعضهم، لكن العلل المعروفة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير شيخنا، والله حقيقة برنامج لو أزف ولو أسأل الله يسلمك، لكن أشكرك على هذه الكلمات اللي يراها، أسأل الله أن يطرح فيها البركة. أنا شاكر لكم أكثر، والله يبارك فيكم، جزاكم الله خير على الاستضافة. حياكم الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم، آمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم